يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي تشقق الأرض عنهم سراعا ومن الليل فسبحه وإذا بار السجود والسمع والسمع والسمع والسمع واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد والشمس وضحاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا وما بنيها

أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض بأن ربك أوحى لها. صدق الله.